أما الآن أيها الأحبة مع ضيفي هذا اللقاء العلمي، ونستمع إلى مشاركة علمية قيمة بعنوان آداب طالب العلم، ومع فضيلة الشيخ الداعية الدكتور سائد حسني دراغمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائك. العلم أيها الإخوة الكرام جنة وحياة ونور، والعلماء لاحظوا هذا الملحظ فألفوا كتبا تدل على أن حياتهم ونعيمهم في هذا العلم. فهذا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب اسمه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، والنووي رحمه الله له كتاب رياض الصالحين وكتاب بستان العارفين، ولابن قدامة المقدسي كتاب روضة الناظر وكل هذا يدل على أنهم كانوا يحيون جنة العلم. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وحديثي معكم عن شيء من آداب طالب العلم التي نحتاجها في زماننا، لأننا نرى فرقا بين بعض المتعلمين وبين الأدب الذي ينبغي أن يلتزموه. والعلم هو أفضل ما يتنفل به، وبعض أهل العلم يرى بأن الجهاد في سبيل الله هو أفضل النوافل، وبعضهم يرى بأن صلاة النافلة هي أفضل النوافل. وقد نص الأئمة الأربعة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف على أن طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة. لذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعلمهم قبل الظهر، أذن لصلاة الظهر فصلى الفريضة، ثم استمر في تعليمهم ولم يصلي الراتبة والسنة حتى أذن العصر. فدل هذا على تقديم العلم على صلاة النافلة. وأيضا الجهاد في سبيل الله وغيره لا يمكن أن يكون إلا بالعلم النافع، فالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الأدب الأول أيها الإخوة من آداب طالب العلم الإخلاص لله عز وجل، أن يطلب بعلمه مرضاة الله سبحانه، أن يبتغي بهذه العبادة الجليلة وجه الرب لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحة الجنة يوم القيامة. فالله الله بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولنحذر أيها الإخوة الكرام من تضييع أجر وفضل العلم بإرادة غير وجه الله سبحانه. إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله، فاحذر يا فطن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه فذكر العلم لمن صحت نيته، فقيل له: إيش تصحيح النية؟ فقال: ينوي يرفع الجهل عن نفسه ويتواضع. فإخلاص النية أن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تتعلم لتعبد ربك لا إله إلا هو، أن تتعلم لتتقرب إلى الله، هذا هو المقصد الأول من العلم. وأيضا بعد ذلك تنطلق في دعوة غيرك إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ربما في نيتي شيء لا يرضي الله سبحانه، فهل أترك العلم؟ لا، كلا، بل استمر في طلب العلم. فقد قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فأنت عندما تقرأ القرآن وتقرأ الأحاديث النبوية وتطلع على أحوال أهل العلم، لا شك أن ذلك مع الزمن سيعيدك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني الصبر. العلم أيها الإخوة يحتاج إلى جهد وإلى تعب. العلم لا يعطيه المرء فضول وقته، وإنما يعطيه أصل وقته. ولن تنال الإمامة في الدين إلا بالعلم الذي هو اليقين والصبر. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. الأدب الثالث الصدق، أن يكون طالب العلم صادقا، صادقا في كلامه وفي أحواله. ومما يؤسف له جدا أن نجد بعض من ينتسب إلى العلم أن نجده كاذبا، هذا أمر مأسوف عليه، فيتعامل مع الناس بالكذب، وربما يكذب في بيان منهجه وطريقته، وهذا من المصائب الكبار. فينبغي على طالب العلم بالخصوص وعلى كل مسلم بالعموم أن يكونوا صادقين. قد قال الإمام أحمد لما سئل عن الذي أنجاه، قال: الصدق، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. كم عانينا من هؤلاء الكذابين الذين يأتون بوجه ويذهبون بآخر. الأدب الذي بعده وهو الأدب الرابع التواضع. والتواضع هو قبول الحق وإعظام الخلق، كما أن الكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، بطر الحق وغمط الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. التواضع أن تقبل الحق، وهذا هو الذي يميز السلفي، أنه يقبل الحق ولو جاءه من بعيد بغيض، ويرد الباطل ولو جاءه من قريب حبيب. الله عز وجل في القرآن قبل الحق من المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فصدقهم وقبل منهم قولهم: وجدنا عليها آباءنا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. فهذا صدق، لكن الكذب الذي كذبوه رده عليه. ولما علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي يقولها عند منامه وإذا قالها لا يقربه الشيطان حتى يصبح، قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فلا بد أن ندرب أنفسنا على قبول الحق وألا نستكبر عن الحق. وكذلك من التواضع أن تذل لإخوانك المسلمين وأن تخفض جناحك لإخوانك المسلمين وألا ترى لنفسك حقا على مسلم، بل المسلمون هم الذين لهم عليك الحق. فبعض طلبة العلم إذا تعلم شيئا من العلم تجده للأسف الشديد يرى نفسه على عوام المسلمين وربما على بعض إخوانه من طلبة العلم، هذا خطأ جسيم. فالمرء يرفع بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وأنا أريد أن أختصر بارك الله فيكم لئلا يدركنا الوقت. الأدب الذي بعده حسن اختيار الصحبة. فطالب العلم لا يجالس البطالين إلا إذا كان هناك نصح لهم وإيصال للخير لهم. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. فضلا أن يجالس هذا المتعلم عوام الناس ممن يخوضون في القيل والقال والغيبة والنميمة ويدخنون ويرتكبون الحرام، إذا وجدت مثل هذه المجالس فاهرب بدينك آخر البلدان. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتواضع للخلق وأن نحب لهم الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الآداب كذلك حسن الخلق. وحسن الخلق تحدث عنه أخونا الأستاذ خالد من إندونيسيا، وهو أن تبذل الندى وأن تكف الأذى وأن تصبر على الناس وتتحملهم وأن تكون الطلق المحيا ومبتسما. هذه الآداب أو هذا الخلق الحسن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كلنا يحرص على الصيام ويحرص على القيام، ولكننا ندرك بحسن خلقنا درجات الصوام القوام بأن نبذل الندى بتعليم الناس العلم وإرشادهم إلى الخير، بالإنفاق في سبيل الله وبذل كل ما تستطيع بذله من الخير للناس، وأن تكف أذاك عن الناس، الأذى الحسي بضربهم والأذى كذلك المعنوي بالكلام عليهم بباطل وبجرح شعورهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وكذلك أن تبتسم في وجوه الناس وألا تقلل من شأن هذه الابتسامة. يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكذلك أن تتحمل الناس وألا تفجر في خصومتهم. نعم الشريعة أباحت لنا أن نعاقب بالمثل، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومما يلحق بهذا الأدب بأدب حسن الخلق المروءة. والمروءة هي أن يتصف طالب العلم، لأنني أتحدث عنه، بما يحسن وأن يجتنب ما يقبح. فمثلا لا يليق بطالب العلم أن يلبس الجينز وأن يلبس البنطال وأن يلعب بلحيته وأن يأتي بما يخرم مروءته. فطالب العلم يختلف عن عوام الناس، فله قدر عند الناس، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى دينه الذي يأخذه من أهل العلم. وبعض طلبة العلم ربما يقول: أنا لا أهتم بكلام الناس ولا يعنيني كلام الناس، يظن بأن هذا من عدم خوف الناس أو من خوف الله وحده، كما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا من الفهم السقيم وللأسف الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس. لما أراد هدم الكعبة وبنيانها على أساس إبراهيم قال لعائشة: لولا حتان قومك بالكفر لفعلتم. فراعى الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهناك خوارم للمروءة كثيرة يفعلها بعض طلبة العلم أمام الناس، ولا ينبغي أن تفعل أمام الناس. الأدب الذي بعده: حسن اختيار الشيخ. فالشيخ أيها الإخوة هو أبوك الديني، ومنه ترضع العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. أسألكم: هل تذهبون إلى طبيب لا يحسن الطب؟ كلا. والعلم كذلك له أهله الذين يحسنونه، فهم الذين يطلب عندهم العلم. فينبغي أن نحسن اختيار الشيخ، أن يكون الشيخ حسن السيرة والسريرة. السريرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نستدل بحسن سريرته بالنظر إلى حاله. كيف حاله؟ هل هو من الأتقياء أم من الفجار؟ لأننا نعيش في زمان، وللأسف الشديد ظهر لنا من يعلم العلم وهو فاجر، وظهر لنا من القراء من يعمل الدعايات للأفلام. فننتبه لهذا، لحسن اختيار الشيخ، لئلا ننتكس لأننا اخترنا الشيخ الخطأ. والشيخ يعلمك من أين تبدأ في طلب العلم. الشيخ يختصر لك العلم. الشيخ تتعلم منه الأدب والخلق. وكان يجلس في مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5500 يكتبون الحديث، و4500 يتعلمون من أدبه وخلقه وسمته ودله. الشيخ تتعلم منه كيفية التعامل مع النوازل، وكيفية التعامل مع الناس، لأنك لا تأخذ من الشيخ العلم المجرد فقط، وإنما تأخذ منه حاله، وتأخذ منه خلقه، وتأخذ منه الدين، لأنه من ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأدب الذي بعده، الجد والاجتهاد في طلب العلم. العلم يا إخواني يحتاج منا إلى جد وإلى اجتهاد وإلى تكرير للأصول وإلى صبر ومصابرة وإلى سهر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. وينبغي أن يجتهد في جميع ما يوصل إلى العلم الشرعي من علوم الآلة ومن علوم الغاية، لكن ينبغي أن يكون جل الاهتمام بعلوم الغاية، بعلم الكتاب والسنة، بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم كله في القرآن، يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. وورد عن ابن عباس أنه قال: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فاحرص يا طالب العلم على حفظ القرآن وعلى فهمه. ومما كان يذم به العالم أنه لا يحفظ القرآن، وكانوا يقدمون تعليم القرآن على طلب العلم. فهذا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم لما جاء ليطلب علم الحديث وأبوه معروف في الجرح والتعديل، منعه أبوه من طلب العلم حتى يحفظ القرآن. وفي تقريب التهذيب في ترجمة عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ شهير له أوهام، قيل كان لا يحفظ القرآن. فلا يليق بطالب العلم أن لا يحفظ القرآن، فابدأ بالقرآن. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأيضا تهتم بتفسير القرآن بأخذ تفسير من تفاسيره، وكذلك تهتم بالسنة النبوية بالأربعين النووية مع زياداتها لابن رجب، ثم تتدرج إلى أن تصل إلى كتب الحديث المسندة. وأختم بهذه الكلمة الذهبية للإمام الذهبي رحمه الله، قال: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. نحن لا نطلب، انتهى كلامه، نحن يا إخواني لا نطلب العلم من أجل كثرة المعلومات، وإنما نطلب العلم للقرب من الله وتحصيل خشية الله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الأدب الحسن والخلق الطيب. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أشكر إخواني ومشايخي في المدرسة السلفية وجميع الحضور، أن أشكرهم شكرا خاصا، وأسأل الله أن يجمعنا أجمعين في الفردوس الأعلى، والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه الكلمات التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم الحضور بها، ثم أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وهدى وتقى.